باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم أموال اليتامى. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهؤلاء أعني اليتامى محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة، لأنها كسرت قلوبهم بموت آبائهم وليس لهم عائل إلا الله عز وجل، فكانوا محل الرفق والعناية. ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة. ولا يحل للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلما، في قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويوجد بعض الناس والعياذ بالله يموت أخوه ويكون له أولاد صغار فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه والعياذ بالله، ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيتام، وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم نارا، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان أمامك مشروعة تريد أن تشغل مال اليتيم لواحد منهما، فانظر أيهما أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة فافعل. ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ نفسك أو لحظ قريبك أو ما أشبه ذلك، بل انظر للذي هو أحسن. فإن أشكل عليك هل فيه مصلحة لليتيم أو لا فلا تتصرف، لا تتصرف، أمسك الدراهم، لأن الله قال: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا أشكل عليك فلا تفعل. ولا يحل لك أن تقرض أحدا من مال اليتامى، يعني جاء إنسان يقول: سلف لي مثلا 10,000 ريال، 100,000، وعندك أمانة لليتيم. لا يحل لك أن تقرضه، لأنه قد يعجز عن الوفاء، ولا مصلحة لليتيم في قرضه. وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى ألا تستقرضه أنت بنفسك. وبعض أولياء اليتامى والعياذ بالله يتجرؤون يستقرض مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه، والكسب له والربح، ومال اليتيم لا يستفيد. والله يقول: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فإذا رأيت أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس عليك شيء، لأنك مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن تتعمد أن تترك ما هو أحسن لما دونه فهذا حرام عليه. وقال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وهذه الآية وردت جوابا عن سؤال أورده الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، نحن عندنا أموال اليتامى والبيت واحد والطعام واحد، كيف نعمل؟ إن جعلنا طعام هؤلاء في إناء خاص تعبنا وربما يفسد عليه، ماذا نعمل؟ فقال الله عز وجل: إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني افعلوا ما هو الأصلح وخالطوهم، اجعلوا القدر واحد والإناء واحد، وما دمتم تريدون الإصلاح فالله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم وشق عليكم، لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات المهلكات التي تهلك الدين والعياذ بالله. قالوا: وما هم يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. وهذا أعظم الموبقات، أن تشرك بالله عز وجل وهو خلقك وأنعم عليك في بطن أمك وبعد وضعك وفي حال سباك، أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشرك به والعياذ بالله. هذا أظلم الظلم، أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا أعظم الموبقات، الإشراك بالله. والإشراك بالله أنواع كثيرة، منها أن يعظم الإنسان المخلوق كما يعظم الخالق، وهذا موجود، موجود عند بعض الخدم الأحرار وغير الأحرار، تجده يعظم رئيسه، يعظم ملكه، يعظم وزيره أكثر من تعظيم الله والعياذ بالله. هذا شرك، شرك عظيم. تعظم مخلوقا مثلك أعظم من تعظيم الله. ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل حتى لو خرج وقته لا يبالي، معناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. ومن ذلك أيضا المحبة، أن يحب أحدا من المخلوقين كمحبة الله أو أعظم، تجد يداري هذا الإنسان ويخطب محبته أكثر من محبة الله. وهذا يوجد والعياذ بالله في المفتونين بالعشق، الذين فتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء أو مردان، نسأل الله العافية، تجد قلبه مملوءا بمحبة غير الله أكثر من محبة الله. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن ذلك وهو أمر خفي، من ذلك الرياء، فإنه من الشرك بالله. يقوم الإنسان يصلي وزين صلاته لأن فلانا يراه ينظر إليه، يصوم ليقال إنه رجل عابد يصوم، يتصدق ليقال إنه رجل كريم يتصدق، هذا رياء، رياء. وقد قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن ذلك أيضا من الشرك وهو خفي أيضا، أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله، تجده عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كله في الدنيا، وش كسب اليوم وش خسر وش زين، ولذلك تجد يتحيل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور ولا يبالي، لأن الدنيا استعبدته والعياذ بالله. والدليل على هذا الشرك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار. عبد الدينار، هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ هجيوي لا، لكن الدينار ملك قلبه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة يعني الثياب، تعس عبد الخميلة يعني الفرش، ما همه إلا تجميل ثيابه تجميل فراشه، أكبر عندهم من الصلاة وغيرها من عبادات الله. تعس إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أمام الله عليك قال هذا الرب الكريم العظيم الجليل اللي يستحق كل شيء، وإن لم يعطى سخط والعياذ بالله. يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إن أعطي رضي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، خسر، انتكس، انتكست عليه الأمور وأفسد الله عليه أمره. وإذا شيك فلن تقش، يعني معناه أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة ما يقدر يطلعها من بدنه. إذا شيك أصابته الشوكة فلن تقش. ثم قال بمقابل هذا: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى يعني الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد، لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدمه. فالأول عبد خميصة وخميلة، هذا ما يبالي بنفسه، أهم شيء عنده هو عبادة الله ورضا الله. أشعث رأسه مغبرة قدمه. إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني معناه أنه لا يبالي أي منزلة ينزلها إذا كان فيه مصلحة الجهاد فإنه يكون فيه. هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة. فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم. وأنت يا أخي إذا رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هي تنام عليها وتسيطر عليها، فاعلم أن في قلبك شركا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. ويدل لهذا من الشيء له علامات أنه يحرص على حصول المال سواء بالحلال أو بالحرام. والذي يعبد الله حقا لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقا، لأن الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله عز وجل. والإنسان الذي يعبد الله حقا يقول: لا يمكن أن أخذ المال إلا بطريقه ولا أصرفه إلا بطريقه. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن؟ قال: الشرك بالله. وإن شاء الله يأتي بقية الكلام على بقية الحديث. والله موفق.